السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم ومع مجالس التاريخ بصحبتي الدكتور زين العابدين كامل، الباحث الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. يا مرحبا دكتور زين. مرحبا بحضرتك أستاذ أحمد. شرفنا وسعدنا بلقائك. أهلا بحضرتك ومشاهدين قناة النيل الفضائية. الله يبارك في عمر حضرتك. اتكلمنا مشاهدينا الكرام في المجالس الماضية في التاريخ الإسلامي، ولا زلنا نصحح هذه المفاهيم المغلوطة حول تاريخنا العظيم، هذا التاريخ الكبير الذي تشرف به أمة الإسلام، ودائما ما نتحدث عنه بل نحب الحديث عنه بفضل من الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا عن الدولة الأموية والفتوحات في العصر الأموي، اتكلمنا عن إنجازات الدولة الأموية وحركة الفتوحات والإنجازات الحضرية. الإنجازات الحضرية لازالت يعني أو لسه الدكتور هيتكلم عنها. اتكلمنا عن حركة الفتوحات البحرية وبدأنا في حركة الفتوحات البرية، اتكلمنا في إفريقيا والأندلس ووقفنا إلى عهد موسى بن نصير وطارق بن زياد في المغرب والأندلس. فضل دكتور زين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. احنا كنا يعني الشخصية الأخيرة التي توقفنا يعني عندها في الحلقة الماضية حسان بن نعمان رضي الله عنه. نعم. هو الذي يعني أنقذ المواقف في النهاية واستقر بمدينة القيروان كما ذكرنا سنة 82 هجريا، وكما ذكرنا في نهاية الحلقة الماضية عمل على تفعيل المساواة بين المسلمين وبين البربر، ولا شك أن كان لهذا يعني الأمر يعني ردود إيجابية من البربر، ويعني أحبوا هذا الدين الذي لا يفرق وليس فيه طبقية بين أفراد يعني المجتمع والشعوب. استمرت مدة إقامة حسان من سنة 82 لسنة 85. كان له إنجازات يعني لا تنكر. هو الذي أنشأ يعني ديوان الجند وقام ببناء دار لصناعة السفن، وأنشأ مدينة إسلامية ثانية كما ذكرنا وهي تونس العاصمة. جميل. ويهتم بتجديد وإعادة إعمار مسجد القيروان الذي بناه قبل ذلك عقبة ابن نافع رحمه الله تعالى، وبنى عدة مساجد أخرى، واهتم بتعليم البربر مبادئ الإسلام، وترك 13 رجلا. نعم. يعني من العلماء والتابعين لتعليم الناس القرآن واللغة العربية وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبث الدعاء في مختلف قبائل البربر لنشر دين الله تبارك وتعالى. ونؤكد على أن هذا هو الأصل في حركة الفتوحات، يعني هي حركة هداية للناس وإبلاغ رسالة الإسلام في الحقيقة. هكذا يعني عمل حسان على تنظيم بلاد المغرب من النواحي الإدارية. ثم في عام 85 يتولى موسى يعني ابن نصير رحمه الله تعالى الأمر هنالك، ويبدأ مرحلة جديدة من مراحل التاريخ الإسلامي، ويسطر موسى يعني صفحات جديدة مشرقة من التاريخ الإسلامي في بلاد إفريقيا وبعد ذلك في الأندلس. ابتداء من 85 بدأت فترة موسى بن نصير. موسى ابن نصير. نعم. اتبع موسى ابن نصير مع البربر سياسة حكيمة جدا تقوم على التفاهم والتعاون المشترك. البربر كانت شخصيات يعني ليس من اليسير يعني أن يتم تطويعها، يعني شخصيات تحتاج إلى حكمة في المعاملة كطبيعة. وأدرك يعني موسى ابن نصير رحمه الله هذا. نعم. وبالفعل يعني أجاد في التعامل مع البربر. وسياسة موسى أعجبت البربر، ولذلك تعاون البربر مع موسى ابن نصير رحمه الله تعالى، وجند من القبائل البربرية أعدادا كثيرة جدا في صفوف المسلمين. على سبيل المثال قبيلة كتامة من أشهر القبائل إلى يومنا هذا يعني تعاونت مع موسى، هوارة، زناتة، مصمودة، هذه القبائل ويعني غيرها تعاونت مع موسى ابن نصير رحمه الله تعالى. وترك موسى 70 رجلا من العرب في طنجة يعلمون الناس القرآن. دايما هتلاقي كل قائد اتكلمنا عنه كان بيهتم جدا بتعليم الناس اللغة العربية والقرآن الكريم، والقرآن هو الأصل الذي تنطلق منه بعد ذلك يعني الشريعة الإسلامية. وهذا التعليم أدى إلى سرعة انتشار الإسلام في بلاد المغرب الأقصى، ثم تحرك موسى بعد ذلك إلى المناطق التي تحتاج إلى تدخل عسكري سريع. وإحنا كنا ذكرنا إن أحيانا بعض المدن ممكن تسترد من يعني العدو مرة أخرى، فسيطر بعد ذلك على زغوان. زغوان منطقة جبلية موجودة في المغرب تقع بين تونس والقيروان. نعم. تقع بين العاصمة وبين القيروان، ثم صار إلى صنهاجة وسجومة في المغرب الأوسط، ثم وجه حملة عسكرية بقيادة ابنه مروان إلى بلاد السوس الأقصى، ثم استطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يسيطر على عدة مدن أخرى مثل طنجة، وولى عليها مولاه طارق ابن زياد. نعم. الذي كان مولى لموسى ابن نصير. هذه الحملات البحرية على جزر البحر الأبيض المتوسط لم يعني تستعصي عليه. الدكتور السيد عبد العزيز سالم رحمه الله تعالى من الأساتذة الكبار جدا المؤرخين الكبار في جامعة الإسكندرية بيذكر أنه لم يستعصي على موسى إلا مدينة واحدة. نعم، وهي سبتة. سبتة. يقول أن في أي دولة؟ المغرب. مغرب. يقول أن هذه المدينة استعصت يعني على موسى ابن نصير لشدة مناعة وتحصين يعني تلك المدينة والإمدادات يعني. صعوبة الإمدادات عن الطرق الساحلية. نعم. وهكذا استطاع موسى يعني أن يقوم بحملات منظمة في بلاد المغرب، واستطاع أن يسيطر على شمال إفريقيا بالكامل من برقة إلى المحيط الأطلسي. نعم. وأصبح بلا منازع موسى ابن نصير هو سيد إفريقيا. ما شاء الله. لذلك فكر بعد ذلك في المرحلة الجديدة وهو أن ينشر الإسلام في بلاد الأندلس. نعم. اللي حصل من موسى بن نصير واستقرار الأوضاع في بلاد المغرب هو الذي مهد الطريق بعد ذلك لدخول بلاد الأندلس. نعم. لكن قبل ما نتكلم عن الأندلس بنتكلم عن أوضاع الأندلس قبل الفتح الإسلامي. تمام. أوضاع الأندلس قبل الفتح الإسلامي كانت هناك حالة من التوتر والفوضى في بلاد الأندلس قبل مجيء المسلمين إليها. قبل أن يدخل المسلمون كانت هناك مشاكل وتوترات سياسية وخلافات سياسية وهكذا، ولذلك منذ القرن الخامس الميلادي والأندلس تحت حكم القوط الغربيين، يعني كان في برضو احتلال بيتم في بلاد الأندلس اللي هي شبه الجزيرة الإيبيرية اللي هي تجمع بين إسبانيا والبرتغال. كما ذكرنا استقرت الأوضاع في بلاد المغرب، بدأ يفكر في دخول الأندلس، لكن بين المغرب والأندلس هناك لابد من عبور سفن ونحتاج إلى قوات بحرية. احنا عندنا أسطول بحري لكن العبور لا يتم بطريقة سلسة، لا سيما حضرتك داخل يعني شبه قارة تاني خالص، انت ما تعرفش حتى المواقف جوه عاملة ايه، الإعدادات، الجيوش، الجنود، الاستعدادات. فلذلك موسى فكر أن يرسل حملة استطلاعية أولا. لكن موسى ابن نصير في البداية يعني عندما اتخذ القوط طليطلة عاصمة لهم فكر أن يرسل حملات استطلاعية. نعم. وعايز يتحسس الأخبار حتى لا يتسرع في الدخول إلى بلاد الأندلس. أحد القادة وده اسمه روذريق. نعم. روذريق قام بالاستيلاء على السلطة في بلاد الأندلس قبل الفتح الإسلامي. تقريبا ده كان قبل الفتح الإسلامي بسنة. نعم. استولى روذريق على السلطة في بلاد الأندلس، ويعني جلس على كرسي العرش، وكانت الأندلس تعاني من خلل اجتماعي. كان الشعب الأندلسي يعاني من خلل اجتماعي طبقي. نعم. عندنا عدة طبقات، طبقة النبلاء المؤرخين يعني بيسموها طبقة النبلاء، دول القوط اللي هم الأمراء والوزراء. نعم. دول اللي يعني يسيطرون على مقاليد الحكم ويتمتعون بالخيرات. الطبقة الأخرى رجال الدين اللي كانوا موجودين في بلاد الأندلس قبل الفتح الإسلامي، ودول استغلوا السلطة الدينية أيضا في الاستحواذ على بعض المكاسب الدنيوية. نعم. عندنا بقى الطبقة الشعبية العريضة التي تدفع الضرائب وتعاني يعني من الأحوال الاقتصادية المتردية. كان عندنا اليهود كانوا أيضا يعيشون هنالك ويعانون من ما اليهود هو سبحان الله العظيم طرد اليهود من الأندلس وطردوا في مرحلة من أوروبا ولم يجدوا مأوى إلا الدولة العثمانية. سبحان الله. ثم انقلبوا عليها بعد ذلك. يعني هي التي هذه إشارة يعني هي التي أوتهم. ولذلك كان السلطان عبد الحميد له يعني وضع قانون بعدم امتلاك اليهود أرض في فلسطين. كان في قانون يمنع ببيع الأراضي لليهود في فلسطين، اللي كان في نوايا يعني واضحة جدا لدخول اليهود إلى فلسطين. عاشوا في يعني معظمهم عاش في اليونان، واليونان كانت آنذاك تابعة للدولة العثمانية يعني. فكانوا يعانون من يعني اضطهاد طبقي عنصري في بلاد الأندلس، طبعا ده بخلاف بقى الفساد السياسي والاجتماعي الذي يعني يعاني منه الشعب. لذلك اتفقت كلمة يعني المؤرخين الأوروبيين ان فعلا حالة الأندلس قبل دخول المسلمين كانت حالة يرثى لها. حالة كانت صعبة جدا، والمؤرخين في أوروبا يقرون بهذا، ان دخول المسلمين الأندلس كان في الوقت المناسب جدا جدا، مناسب للمسلمين ولتخليص يعني هذا الشعب من الاضطهاد الذي يعاني منه ومن الفساد الذي كان ينتشر في بلاد الأندلس. حدث تواصل بين المسلمين وبين قائد اسمه يوليان. يوليان هذا كلام قبل دخول الأندلس. احنا كده عرضنا بس ايه حالة الأندلس قبل دخول المسلمين. قبل الزحف الإسلامي. كان في قائد قوطي اللي كان بيحكم مدينة سبتة. اسمه يوليان. يوليان ده بعض المرويات التاريخية، عندنا روايات في كتب التاريخ تقول أن يوليان طلب من المسلمين نيابة عن الشعب الأندلسي أن يدخلوا إلى بلاد الأندلس لتخليص الشعب الأندلسي مما يعني يعاني منه. دي روايات موجودة في بعض كتب التاريخ. وفي رواية تانية إن يوليان كان على خلاف مع الشخصية اللي احنا ذكرناها منذ قليل اللي هو روذريق. كان يوليان على خلاف مع روذريق، لذلك يوليان أرسل إلى المسلمين يعني يستعديهم على روذريق. على كل حال تحرك المسلمون نحو الأندلس رغبة عند المسلمين تسهيل من يوليان لعبور المسلمين إلى بلاد الأندلس. كان سنة كام يا دكتور؟ الكلام ده كان احنا هنتكلم من البداية خالص، ان كان في اقتراح قديم سنة 86 كان اقترحه موسى بن نصير على الوليد. كان في اقتراح قديم سنة 86 موسى بن نصير أرسل إلى الوليد إن هو عايز يعبر إلى بلاد ابن عبد الملك اللي هو تولى من 86 ل 96 10 سنوات. ويعني أخبر بعد ذلك بمدة موسى بن نصير الوليد إن في مراسلات بتتم بيننا وبين يعني قائد موجود في الأندلس اللي هو يوليان. الوليد في البداية تردد في الحقيقة. يعني انتقال القوة الإسلامية من بلاد المغرب إلى الأندلس يعني برضو يحتاج إلى تفكير عميق جدا، يحتاج إلى تأني. هل استقرت الأوضاع في المغرب وسيترك الجيش المغرب وينتقل إلى بلاد الأندلس؟ لذلك في بداية الأمر يعني كان الوليد يرى أن هذه مخاطرة، لكن مع إلحاح موسى ابن نصير ثم مع الاتصال الذي تم بين يوليان وبين طارق ابن زياد، يوليان في رواية تقول أنه أرسل إلى طارق ابن زياد يطلب منه المجيء، تم الاتفاق على يعني الفتح. وبالفعل تحركت الاستطلاعات سنة 92. الفتوحات يعني البداية بداية الاستطلاعات هتبقى سنة 92. نعم تمام. أربع سفن بحرية في معهم 100 فارس 400 رجل. هذه كانت فرقة استطلاعية بقيادة طريف. حتى طريف ده في جزيرة لغاية النهاردة على اسمه، يعني جزيرة لو المشاهد كتب جزيرة طريف يعرف طريف ده أول فرقة استطلاعية دخلت لاستطلاع الأحوال في بلاد الأندلس. ودي دخلت فعلا أندلس دكتور زين؟ دخلت الأندلس كاستطلاع، وبعض الروايات بتقول إن يعني كان في مناوشات بسيطة لكن هي كانت داخلة لأجل الاستطلاع الأوضاع العامة في بلاد الأندلس. ثم بعد ذلك جاء القرار بدخول فعلا بلاد الأندلس والزحف إلى بلاد الأندلس. يعني بناء على ما سبق والنتائج التي أتت من يعني الفرقة الاستطلاعية جاء يعني موسى ابن نصير خلاص بالقرار ووافق الوليد على أن يدخل المسلمون بلاد الأندلس. عقد موسى لواء القيادة لطارق ابن زياد. نعم. عقد موسى، الكلام ده مهم جدا عشان بعد كده الناس هتقول ان في خلاف كبير بين القائدين. الذي اختار طارق بن زياد هو موسى ابن نصير. نعم. رحمه الله تعالى. عقد له اللواء وتحرق طارق في 7000 جندي. تحرق طارق في 7000 جندي اكثرهم من البربر والموالي والعدد الاقل من العرب. اللي تحرك مع طارق يعني كان الاعتماد الكلي، مش الكلي يعني الاكبر الاغلب على البربر، البربر والموالي والاقل كان من العرب. بعد فتره احتاج طارق الى يعني امداد. دي كانت بدايه الدخول، بدايه الدخول. بدا دخل بال 7000، دخل بال 7000 بس احنا لسه في تفاصيل شويه هنقولها في موضوع الدخول ده. تمام. تحرك بالسبعة آلاف ونزل على الجبل المعروف اللي هو بعد كده عرف بمضيق جبل طارق. طارق يعني بعد كده المنطقة عرفت به بسبب عبور طارق إلى هذه المنطقة. يوليان صدق مع طارق. وفى. عندنا احنا روايات تقول أن يوليان هذا كان مسيحيا. يوليان صحيح. نعم. لكن كان يعني على خلاف كما ذكرنا مع روذريق. يتفق المؤرخون على أن يوليان فعلا سهل العبور. لكن اختلف المؤرخون هل كانت السفن التي عبر عليها طارق بن زياد ملكا للمسلمين وإن يوليان سهل له حركة العبور، أم أن السفن كانت ملكا أصلا ليوليان؟ بعض المؤرخين بيقول ان السفن دي ما كانتش بتاعت المسلمين. دي كانت ملك اليوليان وهو اللي ارسلها لطارق ابن زياد ليسهل له عمليه نكايه العبور في روذريق. نكايه في روذريق دي روايه. وروايه اخرى ان كان عنده رغبه في تخليص الشعب، في تخليص الشعب من الاضطهاد والفوضى التي يعاني منها. نعم. الشعب الاندلسي. تحركت بالفعل السفن من سبتة تنقل الجنود إلى بلاد الأندلس عبر المضيق. نعم. الواضح من الروايات أن عملية العبور يعني تمت في أكثر من ليلة. مش في عدة ساعات، لا، السفن في عدة ليالي تنقل الجنود من سبتة المغرب إلى الأندلس عبر المضيق. نعم. طبعا ده يعني ممكن حد يقول طب ازاي اهل الاندلس ما حسوش، يعني ازاي الجيوش حتى الموجوده جوه ما حستش؟ صحيح. كان الطبيعي ان في سفن بتعبر من المغرب الى الاندلس لنقل البضائع، ما كان في حركه تجاره موجوده. فظن يعني اغلب الناس ان طبيعي جدا حركه السفن بسبب نقل البضائع التجاريه. ولذلك يعني مر العبور بامان. نعم. لم يعني لم يتعرض احد من أهل الأندلس إلى طارق ابن زياد ولا إلى السفن التي تنقل الجنود، ظنا منهم يعني أن هذه السفن تقوم بنقل بعض البضائع. نعم. دون أن يشعر أهل الأندلس فوجئوا يعني بوجود 7000 مع طارق ابن زياد. وتم هذا العبور كما ذكرنا عام 92 هجريا. نعم. اول عبور لطارق بن زياد كان عام 92 هجريا. سبق وكما ذكرنا قبلها استطلاع. كان موضوع الاستطلاع اللي هو كان قبل 92. هنا عندنا بقى روايه تقول ان طارق بن زياد بعد ان عبر بالسفن من سبتة الى الاندلس قام بحرق السفن. الرواية دي مشهورة شوية لا سيما في كتب التاريخ الأوروبي. نعم. عندنا مستشرقين كتير جدا كتبوا في التاريخ الإسلامي. نعم. ففي رواية بتقول أن طارق بن زياد بعد أن عبر قام بحرق السفن جميعا. هل هذه الرواية صحيحة أم هذه الرواية لا تصح وهي مدسوسة؟ نعم. أولا نقول أن طارق بن زياد ليس من حقه أن يفعل ذلك. مش من حقه ان يقوم بحرق السفن. نعم. وبعدين هي روايه لها تتمه ان هو بعد ما حرق السفن يعني وقف امام الجيش وقال يعني ليس امامكم الا القتال. الان البحر من خلفكم والعدو من أمامكم. من أمامكم. آه. فيعني لا سبيل إلا أن نقاتل. طب يا ترى هو عمل كده ليه؟ البعض يقول إن هو شاف إن الجيش مش واثق فيه. آه. والبعض قال إن هو كان خايف إن الجيش يفر. نعم. فعشان الجيش ما يفرش أحرق السفن، أصبح إن خلاص لا مناص، ما لو تراجع الجيش يعني يقوم سيغرق في مياه المضيق. في هذه اللحظة دكتور زين كان طارق بن زياد يعني يستعد إلى ملاقاة جيش كبير في الأندلس. صحيح. أم أن يعني هو هنا يتحسب لهذا اللقاء، أم أن جيش الأندلس لم يكن بهذا الحجم يعني؟ الجيش الأندلسي بعد كده هيبقى في معركة شازونة. آه. أو وادي لك أو وادي برباط، اللي احنا إن شاء الله هنتكلم عنها بعد قليل، وكان الجيش المقابل 100,000 من أهل الأندلس الأصليين. آه. 100,000 مقابل 7,000 مع مقابل 7 و5 تم إمدادهم بموسى بن نصير. Yeah. يعني موسى بن نصير أرسل لطارق ابن زياد لما طلب منه المدد 5,000 مع 7. هو هنا موسى بن نصير حتى الآن لم يظهر في الصورة. موسى بن نصير لازال في المغرب. هو قائد. لازال في المغرب. نعم. ويقوم بالتوجيه. لكن الذي يقود الجيش الآن طارق ابن زياد. أول من عبر من القادة طارق ابن زياد. جميل. رحمه الله تعالى. نعود إلى يعني الرواية. قال بقى يعني طارق ابن زياد على يعني حد زعم الرواية. أين المفر؟ خلاص هنقاتل يعني ايه؟ هنقاتل. يعني هنقاتل. فنقول ان هذه الرواية لا تصح من عدة اوجه. مهم جدا ان احنا نقف مع يعني تفنيد اباطيل هذه الرواية. نعم. اولا اول من ذكر هذه الرواية هو الشريف الادريسي في كتاب نزهة المشتق. نزهة المشتق الادريسي اصلا كان من علماء القرن السادس. هو أول من ذكر هذه الرواية، توفي سنة 560 هجرية. يعني هو توفي في القرن السادس. نعم. ثم أخذها عنه المؤرخون الأوروبيون، يعني حتى الرواية مذكورة في كتب التاريخ الأوروبي. لم يتعرض للرواية المؤرخون الأوائل. نعم. يعني لو صحت هذه الرواية لذكرها من كانوا قبله. يعني يعني صحيح. عندنا مؤرخين في القرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع. نعم. لم يذكر أحد أن طارق بن زياد قام بحرق يعني السفن. ثم لو أن هذه الرواية يعني صحيحة لأخذها المؤرخون العرب بعد ذلك. لكن المؤرخين العرب لم يعتمدوا في كتبهم هذه الرواية. نعم. يعني حتى لو بعض المؤرخين من العرب ذكرها بيرجع بعد كده يعني يستبعد وجود يعني هذا الحدث وحدوث هذا الأمر من طارق ابن زياد. من المؤرخين من طعن في سند الرواية، وإحنا كما ذكرنا قبل ذلك يعني تحقيق كل التاريخ صعب، يحتاج يعني كتائب من الباحثين والمحققين. صحيح. لكن لما بيكون في موقف معين يعني مستغرب غير مقبول فبيتم تحقيق السند، وعندما قام بعض الباحثين بتحقيق سند هذه الرواية وجدوا أن يعني السند باطل ولا يعني يعتمد. كذلك من الأدلة على بطلان هذه الرواية التاريخية أن موسى ابن نصير والوليد لم يذكر لهم رد فعل مع طارق. طب لو صحت هذه الرواية وقام طارق بحرق السفن، نعم، هو الطبيعي مش الوليد الخليفة يبقى له رد فعل. يعني ازاي يقوم بحرق سفن المسلمين يعني؟ فلا يوجد في الروايات رد فعل للوليد على ما احدثه طارق. ولا موسى بن نصير اللي هو القائد العام اللي موجود لازال قريب من يعني طارق في بلاد المغرب لم يذكر له رد فعل مع طارق ابن زياد. نعم. فلو صحت الرواية والوليد يعني لم يتخذ إجراء لبعد المسافة لعدم وجود يعني من ينقل له الأخبار، ده موجود في الشام وده موجود في الأندلس، طب موسى بن نصير اللي موجود يعني لم يعني يتخذ إجراء، فهذا يعني يدل على بطلان هذه الرواية. نعم. بعض المصادر كما ذكرنا بتذكر أن السفن كانت ليست ملكا للمسلمين. ولكن كانت يعني هي ملك ليوليان. طب لو كانت هي فعلا يعني ملكا للوليان، هل شرعا من حق طارق ان يفعل ذلك؟ صحيح. فليس من حقه ان يفعل ذلك، لذلك نستبعد جدا ان تكون هذه الروايه صحيحه. ويعني من زعم ذلك يزعم ذلك مع غير المسلمين. لكن يعني لم يفعل المسلمون ذلك في اي وقت من الاوقات. طارق بن زياد يعني قائدا محنكا الطريقة الوحيدة للإمداد هي السفن. يعني لو استطاع أن يطلب الإمداد من موسى ابن نصير كيف سيرسل له موسى ابن نصير الإمدادات؟ يعني لو تم إحراق السفن بالفعل فمش طارق بن زياد القائد يعني الذي يفعل هذا الأمر ويقدم على هذا الأمر. ثم يعني بعد الانتهاء من فتح بلاد الأندلس كان طارق على علم أنه سيحتاج هذه السفن للعودة مرة أخرى إلى بلاد المغرب. حدث مثل هذا مع يعني غير المسلمين، احنا عارفين ان كان في معركة وهي معركة ذات السلاسل اللي كانت سنة 12 هجريا بين خالد ابن الوليد وهرمز. هرمز عمل كده، بس هرمز ربط الجنود في سلاسل حتى يعني يحفظهم من يعني الفرار، ودي كانت سبب نكسة هرمز أمام خالد ابن الوليد رضي الله عنه. نعم. فيعني يفعل ذلك غير المسلمين ممكن، لكن يعني لم يفعل ذلك طارق ابن زياد رحمه الله تعالى. ثم ننتقل إلى المعركة الفاصلة في بلاد الأندلس، وهي المعركة الأولى في الحقيقة على أرض الأندلس بعد بقى العبور. انتهينا من قصة يعني السفن. بالفعل وصل طارق بن زياد ومعه يعني 7,000. المعركة دي كانت معركة سنة 92، لأن هو دخول طارق كان كما ذكرنا سنة 92. نعم. تسمى وادي لكة أو وادي برباط أو معركة شاذونة، الأسماء كلها صحيحة. إنه بعد العبور بدأت المعركة. بدأت المعركة. هو في البداية بعض المؤرخين بيذكر أن هناك عدة معارك يعني يسيرة كانت مع القوط. لكن المعركة الفاصلة كانت معركة وادي برباط، هذه المعركة الكبيرة. كان في مناوشات أثناء يعني بعد العبور، كان في مناوشات بعد العبور، لكن هذه المعركة هي المعركة الفاصلة في تاريخ دخول الإسلام إلى بلاد الأندلس. ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتاب الكامل في التاريخ بيذكر رواية جعلت طارق بن زياد يستبشر بفتح بلاد الأندلس. قبل الدخول في المعركة يذكر ابن الأثير ويقول نصا في كتاب الكامل في التاريخ: لما ركب طارق البحر غلبته عيله، نام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا طارق تقدم لشأنك، وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد. فنظر طارق فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قد دخلوا الأندلس أمامه، فاستيقظ من نومه مستبشرا بهذه الرؤية وبشر أصحابه، وبذلك قويت نفوس المسلمين ولم يشك طارق في يعني النصر بعد أن رأى يعني هذه الرؤية، كما ذكر ذلك ابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ. صار طارق بالجيش ووصل إلى منطقة تسمى الجزيرة الخضراء. نعم. استطاع أن يفتحها بسهولة. الجزيرة الخضراء. رذريق أرسل جيشا لملاقات طارق بن زياد. إحنا رذريق ده اللي هو تولى العرش ومكث فيه سنوات واستولى على السلطة في بلاد الأندلس. نعم. كان رذريق في هذا التوقيت غير موجود. كان موجود في شمال الأندلس. كان في ثورات في شمال الأندلس. يعني معذرة ان الاحداث يعني ايه ربما تتشابك صحيح. يعني بس انا بحاول اكرر. نعم. رذريق لم يحضر هذه المعركة الاولى، لكن كان في شمال الاندلس لاخماد بعض الثورات الداخلية. لكن علم بدخول المسلمين الى بلاد الاندلس، ارسل له نائبه تدمر رسالة يعني يصف له فيها ما يحدث الان في بلاد الأندلس ودخول الجيش الإسلامي. يعني يروى ويذكر في بعض يعني الكتب أن تدمر أرسل إلى رزريق يقول له: إنه وقع بأرضنا قوم لا ندري أمن السماء نزلوا أم من الأرض نبعوا. هنا عاد رزريق مسرعا من شمال الأندلس ومعه 100,000 مقاتل. كل ده كان طارق معاه 7,000 بس. لما تقابل طارق وعلم بالمدد الذي جاء الآن بقيادة رذريق، أرسل رسالة سريعة إلى موسى ابن نصير. فأمده موسى ابن نصير ب 5,000. كده العدد الكلي مع طارق بن زياد 12,000 وعدد المقاتلين من يعني القوط وأهل الأندلس الأصليين بقيادة رزريق 100,000. لكن يوليان يعني إلى ذلك التوقيت كان مسندا جدا لطارق ابن زياد رحمه الله تعالى، ويعني دله على أسرار الطرق لأن المناطق دي عمر العرب يعني مواطئة أقدامهم إياها. صحيح. لكن ساعده في يعني معرفة أسرار الطرق في بلاد الأندلس، والتقى الجيشان في شهر رمضان سنة 92 وبدأت المعركة عند وادي برباط، عشان كده المعركة تأخذ عدة أسماء يعني منها معركة وادي برباط أو وادي لكة. نعم. الثلاث أسماء وجيش المسلمين كما ذكرنا لا يتعدى يعني 12,000 يواجه 100,000. استمرت الحرب بين الجانبين 8 أيام. ثمانية أيام والقتال دائر بين المسلمين وبين 100,000 من غير المسلمين. استشهد في الثمانية أيام 3,000 صحيح من المسلمين. من المسلمين. نعم. وده يدل على يعني شدة القتال الذي يعني كان يقع بين الطرفين، لكن في النهاية بفضل الله تبارك وتعالى يعني هزم لذريق، وقيل يعني هرب، وقيل أنه يعني هرب إلى البحر ومات غريقا، وقيل أنه هرب وفر. لكن سطر المسلمون في هذه الملحمة بقيادة طارق بن زياد يعني ملحمة شزونة أو كما ذكرنا وادي لكة أو وادي برباط، فعلا يعني سطروا ملحمة كبيرة جدا. يعني هي صفحة مشرقة في تاريخ الفتوحات والجهاد الإسلامية في التاريخ الإسلامي. ثمانية يعني أيام تتلاطم الأشلاء ويعني تتناثر الدماء ويضحي المسلمون بأرواحهم لنصر دين الله تبارك وتعالى، وكل هذا لإيصال الرسالة فقط يعني، لكنهم يريدون أن يحولوا بينهم وبين إيصالها يعني. ونحن ذكرنا أن في روايات أن يعني القوط وأهل الأندلس أرسلوا منهم من أرسل يستنجدون بالمسلمين لما سمعوا من عدالة المسلمين، أن في قرب ما بين الأندلس والمغرب، فسمعوا عما انتشر في بلاد المغرب من العدل مع البربر، لذلك أرادوا يعني أن يستنجدوا بالمسلمين. هذه المعركة معركة شذونة هي التي قررت مصير الأندلس في الحقيقة يعني، لأن هي أول معركة فاصلة في الأندلس. هذه كمعركة مثلا اليرموك، يعني اليرموك قررت مصير الشام. نعم. القادسية قررت مصير العراق. وهكذا في معارك بتبقى فاصلة، محطة رئيسية في التاريخ الإسلامي. إحنا الوقت بيذهبنا يا دكتور رزين. معركة نهاوند مثلا قررت يعني دولة فارس، مصير دولة فارس. نعم. وهكذا فيعني شزونة هي التي قررت يعني المصير في بلاد الأندلس، وهنا بدأ طارق يزحف إلى المدن الأخرى. تمام. حضرتك تريد أن تتوقف إلى هنا؟ أنا كنت سأسألك يعني هل فتح الأندلس يستغرق وقتا طويلا؟ نحتاج يعني أقل له. إلى حلقة. نعم. دكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي، شكر الله لكم جزاكم الله خيرا، ونشكر يعني المشاهدين على حسن المتابعة التي تحتاج إلى تركيز. ربنا يبارك في عمرك دكتور زين. شكر الله لكم دكتور زين العابدين. بهذا الحد مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس، على أن نلقاكم في مجلس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى من مجالس العلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.